ولخفته وحده ولم تخف غيره، فكيف بزعم من زعم أنه آمن بالله؟ فالسؤال من الله الذي آمن به؟ الله عز وجل في سورة الكافرون، وهي السورة التي تعدل ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون لا أعبد، لم يقل من تعبدون، وإنما قال لا أعبد ما تعبدون. وما لها استعمالات في اللغة، واستعمالها هنا هو الاستعمال الثالث، هو من أخطر استعمالاتها، ألا وهي للدلالة على صفات العاقل دون عينه أو دون شخصه. لا أعبد ما تعبدون، يعني أنتم تعبدون آلهة من دون الله، تعبدون بشرا تزعمونهم آلهة، تعبدون ملائكة تزعمونهم آلهة، تعبدون الدرهم والدينار، تعبدون الخميصة والقطيفة، تعبدون الطواغيت والظلمة، تعبدون أنفسكم، تعبدون المرأة، كلما سنح لكم شيء هوية أنفسكم عبدتموه. فهذا إعلان واضح، لا أعبد ما تعبدون. فإن زعموا أنهم يعبدون الله، قلنا لهم من الله الذي تزعمون أنكم تعبدون؟ ماذا تريدون بهذه اللفظة بهذا الاسم الله؟ الله لم يتخذ ولدا، الله ليس ثلاثة وليس ثالث ثلاثة، الله ليس فقيرا، الله عز وجل يده ليست مغلولة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه الأوصاف ليست هي لله عز وجل التي وصفتموها، فأنتم تزعمون أنكم تعبدون الله، فقالت الآية لا أعبد، لم يقل من، لأنهم يزعمون أنهم يعبدون الله، بل قالت ما، لا أعبد ما تعبدون، لأن معبودكم قلتم إنه الله، ثم وصفتموه بصفات ليست هي من صفاته، بل هي على النقيض من صفاته، إذن عبادتكم وقعت على غير الله عز وجل، وأنا بريء من هذا، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون. النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبلوا عليه يشتمونه ويسبونه، وأم جميل هذه عندما تقول مذمما أبينا ودينه وهكذا كما قالت، والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك لأبي بكر ويبتسم له ويقول انظر كيف صرف عني الله عز وجل سب قريش وأذاهم، يشتمون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء وقعت عبادتهم، هم يزعمون أنها لله، فأقول لهم من الله الذي تعبدونه، الذي تزعمون أنكم تعبدونه، وصفتموه بكذا وكذا وكذا، وهذه الصفات نقيض وصفه عز وجل، إذن لا أعبد ما تعبدون. فما هنا أفادت صفات الله عز وجل وصفات المعبود من دون الله، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم بهذا المسلك عابدون ما أعبد، لم يقل عبدون من أعبد، لأنهم يزعمون أنهم يعبدون الله، ولن تعبدون ما أعبد. ما صفات الله عز وجل؟ ما وصف ربكم عز وجل؟ هذا هو معترك النزال. ولن تعبدون ما أعبد، الذي أعبد واحد، الذي أعبد عزيز، الذي أعبد المقيت، الذي أعبد الرحمن الرحيم، الذي أعبد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أدي معنى الذي أعبده عز وجل. فهنا وهكذا تستمر الصورة وشرحناها طويلا قبل ذلك. فهنا يقول، ولذلك بعدها تقرأ سورة الإخلاص لتسعفك بالوصف المجمل الكامل لله عز وجل، قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد هذه تكفي، واعتبرت هذه السورة ثلث القرآن كما جاء بها النص وكما فسرها بعض علماء السلف لما فيها من هذا الاسم الذي هو الصمد عز وجل. يبقى معبودي ما وصفه؟ قل هو الله أحد، السورة التي تليها. ومن الناس من يقول آمنا بالله، من الله يا هؤلاء الناس الذي آمنتم به وتزعمون أنكم آمنتم به؟ الله هو العزيز الجبار المتكبر آمنتم بهذا؟ الله الذي بطشه شديد هل آمنتم بهذا؟ الله الذي قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، الله الذي هو المقيت، هل آمنتم بهذا لاسم الله اللي هو الإله يعني، واللي بيستلزم ويتضمن كل هذه الأسماء الحسنى لله والصفات العلى ونعوت الجلال والكمال والذات الأقدس، هل آمنتم بالله على هذا الوصف؟ الله يعني فكيف تجعلون فتنة الناس كعذاب الله؟ هذا هو الأمر. ومن الناس أن يقولوا آمنا في الآية الثانية من السورة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولم يقل بالله، وإنما أقول آمنا والمراد أنهم آمنوا بالله، لكن المطلوب الصدق، إن قلت فاصدق القول واجعل باطنك كظاهرك كما شرحناه في السورة. لكن هنا نجد شيئا آخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فمن الله عندك؟ إنه الذي وصفه كذا وكذا وكذا كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أليس هو النافع الضار؟ أليس هو المعطي المانع عز وجل؟ أليس هو الملك؟ أليس هو الذي بيده ملكوت كل شيء؟ أليس هو الذي يطعمك ويسقيك ويسقيك أيضا؟ أليس هو سبحانه وتعالى الذي إذا مرضت فهو يشفيك؟ أليس هو سبحانه وتعالى الذي خلقك فهو يهديك؟ أليس هو الغفار لتطمع أن يغفر لك خطيئتك يوم الدين وهو العفو، وفي سبيل ذلك تبكي وتصلي وتستغفر وتعمل الصالحات؟ هذا هو وصف ربنا عز وجل. أوليس هو المقيت الذي يقوت السلاح الذي تؤذى به وتضرب به؟ ولو شاء لنسفه ولأزاله، بل هذا السلاح الذي تضرب به هو محفوظ وممسوك بالمقيت عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. أوليس الله عز وجل هو الذي يقوت الطاغية والجبار والظالمة والفجرة الذين يؤذونك؟ فما آذوك إلا لأن المقيت أذن بذلك قدرا ليبتليك، فلعلك أن تنجح في الامتحان فيرفع الله عز وجل بذلك درجاتك عنده، أو ليبين الله عز وجل كذبك من صدقك، فلا إله إلا الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله، نقول الله ماذا تعني بهذه اللفظة الله؟ أفبعد أن تقول آمنت بالله تجعل أذى الناس كعذاب الله؟ فتفر من أذى الناس إلى موافقة الناس وتمشي مع الناس، مع أن الناس قد انهاروا أمام الفتن وقد انهزموا أمام الفتن، انهزموا ظاهرا وباطنا، حتى غضب الله وأذن قدرا بفتنة الفتن بتغييب الشرائع، فصار الناس على الإرجاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما الشريعة فكأنها لم ينزلها الله عز وجل. نحن في هذه الأزمان على أشرس وأعنف ما تكون الفتن، إذ الشريعة مغيبة. ومن أجل هذا بينت البيان الكافي الشافي بفضل الله عز وجل، وبذلت جهد المقل في هذا البيان في هذه السورة، في سورة العنكبوت. فتنة الفتن تغيب شرع الله، وانهزم الناس أو أكثر الناس قد انهزموا وصاروا يتحاكمون إلى الطاغوت، صاروا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية، صاروا إلى المحاكم وإلى وإلى وإلى وإلى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه هي فتنة الفتن، فانخرط الناس في الواقع البئيس الأليم، وانهزم الناس أمام الفتن، وصارت الأكثرية تهرب من أصحاب السلطة إلى أصحاب السلطة، من أذى أصحاب المال إلى أصحاب المال، من أذى أصحاب الوجاهة والمنظرة إلى أصحاب الوجاهة والمنظرة، أعني إلى موافقتهم ومظاهرتهم، ومع ذلك هم يصلون ويصومون ويحجون، والإرجاء غطى على جميع ذلك. ومن الناس فإذا جاءت الفتنة فظهر أنه كان يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله. آمن بالله يا أخي الكريم على وصف الله عز وجل كما جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آمن بهذا، ماذا وإلا، حتى لا تجعل فتنة الناس والأذى الذي يصدر من الناس كعذاب الله عز وجل. عذاب الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا بينته السنن الربانية بالآيات والأحاديث والنصوص، فوالله سبحان الله العظيم أكثر ما يشاهد الناس أن من أعان ظالما سلطه الله عليه فأذاقه أضعاف أضعاف الأذى الذي فر منه إليه. لقد فر من ظلم الظالمين إلى الظالمين، إلى موافقتهم ومظاهرتهم وممالأتهم على حساب دينه، مع أنه يقول آمنت بالله ويصلي ويصوم ويحج. فإذا بالله عز وجل بسننه السنة الربانية الإلهية العظيمة، بعد حين بعد أن أشرب قلبه الفتنة يسلط عليه هؤلاء الظالمين. وهذا من عادة الله عز وجل مع كثير من الناس، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، يسلط عليهم على هؤلاء الذين ظاهروا الظالمين، يسلط الظالمين عليهم بعذاب أشد وخزي أعلى وأكبر. ومن الناس من يقضي على عذاب الآخرة، وذكرت له أمثلة في الدرس الماضي، عذاب الله شديد أيها الناس، عذاب الله شديد أيها الناس، سواء وجدته في القرآن أو في السنة عليك أن تتخيله، لأن الله بطشه شديد وعذابه شديد، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، بحسب ثقل عذاب الله وعذاب الناس أو فتنة الناس في قلبك يكون قرارك. يعني تتخذ القرار أنك تمالئ الظالمين وتظاهرهم وتكون معهم، أو أنك تتبرأ منهم وليكن ما يكون، هذا بحسب ما في قلبك، بحسب ما يحدث ويستقر في قلبك يا أخي الكريم. ومن هنا سنتكلم عن شيء من الفتنة، وكيف نستعد لهذه الفتن ونحن في زمن الفتن العارمة الطامة العامة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولقد دخلنا على هذه الفتن بجسارة وجراءة لأننا لا نحس بها ولا نعرفها، فانتهت كثير من الفتن بعد أن هزمنا وأخذتنا في ركابها، فلم نرها إلا بعد أن خربت ديننا وعقولنا. أما العالم فيرى الفتنة وهي مقبلة، هو مستعد أصلا، كما سنأخذ فكرة سريعة عن قوله تعالى جعل فتنة الناس. ومن الناس من يقول أمنا بالله، فإذا أوذي في الله والأذى في الله شرحناه في الدرس الماضي، وهو من سنة الله ومن عادة الله في ابتلاء الناس بما يؤذيهم، سواء بمرض، بعذاب من السماء، بابتلاء من عند الله، أو بتسليط الناس بفتنة الناس، وكله بقدر الله عز وجل. جعل فتنة الناس كعذاب الله. المسألة أن الناس لا يتصورون عذاب الله في الآخرة، فثقل عذاب الله وانتقام الله دنيا وآخرة هين جدا في قلوب الناس، خفيف، هذا الثقل يكاد لا يشعر به، ومن ثم هو يشعر تماما بالعاجل والآجل لا يشعر به. والنفس موكلة دائما بحب العاجل وبإيثار العاجلة، ولكن الشرع والرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بخلاف ذلك وحذرنا تماما الشقاء كله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فينبغي يا أخي الكريم أن تتصور شيئا من عذاب الله كما بينت لك بعضه في درس الماضي، تتصور وأن تحس أن الضرس يكون في النار كجبل أحد، فماذا لو جعله الله جمرة من النار وكذلك يكون، وماذا لو أن هذه الجمرة اقتلعت فصبت مكانها ماء النار المركز الشديد بحسب الذي تتصوره يا أخي الكريم. دائما أحدث تصورا في قلبك عن عذاب الله واجعله خاصا بك. عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد البطل العملاق رضي الله عنه كان يقول إن النار لم تخلق إلا لعمر، وهو يعلم تماما تبت يد أبي لهب وتاب، ويعلم أن فيها فرعون وأن فيها وأن فيها، ولكنه ما الذي يعنيه من النار؟ إن عذابها يقع على ساقه هو وعلى يديه هو وعلى رأسه هو وعلى جلده هو وعلى جاهه هو وعلى نفسيته هو، فهو الذي يعنيه هو نفسه هي التي تعنيه. فيقول ما خلقت النار إلا لعمر لكي يعلم الناس، ويبكي ويبكي. فكلما جاء التهديد جعله لنفسه. عمر بن الخطاب يقع من فوق ظهر دبته يعوده الناس شهرا، لماذا؟ لأنه جعل العذاب لنفسه، لم يجعله لغيره أو على الناس، وإنما أخذه لنفسه بعد أن تصوره. فيا أخي الكريم ابذل جهدك واستفرغ وسعك في تصور هذا العذاب وعيش معه إلى أن تلقى الله لكي تأمن يوم القيامة. فالله لن يجمع عليك أمنين كما لن يجمع عليك خوفين. فينبغي أن تستعد الآن من الآن بتصور عذاب الله. فإذا جاءتك فتنة المال أو فتنة النساء أو فتنة الجاه والرئاسة، ودي لها بقى تفريعات كثيرة جدا، وجدت خوفك من الله ثقيلا في قلبك، فصدر قرارك سريعا بلا تردد بأن تؤثر يوم القيامة. ما الذي فعله السحرة؟ هددهم بأي شيء؟ وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ما الذي فعله السحرة؟ هذا مثل عظيم جدا فعل السحرة، وأنتم تعرفون القصة وذكرناها في قوله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما الذي فعله السحرة؟ لقد فروا من عذاب الله، والله أشد عذابا وأبقى، عذاب شديد خلود وأطول وأمد في الفترة. أما أنت الحياة الدنيا هتعذبنا لغاية الموت يوم يومين سنة سنتين، فلو زدت في جرعة العذاب قلت فترته، فيعني فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فاقض ما أنت قاض. ففر السحرة من عذاب الله إلى الله عز وجل، فروا من عذاب الله إلى الله، لم يفروا من عذاب فرعون، بل كانوا أبطالا. كم آمنوا؟ قالوا آمنا بالله لما رأوا أن الثعبان المبين هو ثعبان حقيقي يلقف ما صنعوا. عندئذ قالوا لا لا لا لا، ده هذا رب، ده خالق بقى، ده هذا رب العالمين والذي خلق السماوات والأرض. لا لا لا، فرعون مين وجبار مين وطغيط مين؟ خلاص خلصت، فاقض ما أعلى ما في خيلك اركبه يا فرعون، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وهكذا في قصة السحرة آمنوا وقتا يسيرا جدا، ولكنهم كانوا صادقين لما قالوا آمنا بالله. فلما جاءهم الأذى في الله لم يجعلوا فتنة فرعون كعذاب الله، وإنما تحملوا هذه لأنها خلال دنيا. العذاب يزداد، الإنسان يفقد الوعي فلا يشعر بالتعذيب. فإن أفاقوه وعملوا على إفاقته ويعذب إلى أن يفقد الوعي وإلى أن يلقى الله عز وجل، أما عذاب الله فلا حل معه، ما فيش حل مع عذاب ربنا. المشكلة فين؟ في عدم تصور هذا العذاب، عدم تصور كيف سيعذب الله الناس. هذا هو الأمر أيها الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. جعل فتنة الناس، يعني انظر في مسألة الطعام كيف يكون الطعام في النار وكيف يكون الطعام هنا. يكون في الحبس ومع ذلك إما أن يطعم وإما أنه سيموت بالسموم أو بالأطعمة الفاسدة، فلا بد أن يطعم. أما في النار لا، ده من غسلين بقى، من صديد ومن قيح. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم. ليه؟ إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم. ليه؟ هؤلاء يأكلون من هؤلاء، من القيح الذي يصدر منهم ومن الصديد الذي يصدر منهم. فهكذا يكون الطعام في النار، والماء كالمهل يشوي الوجوه والحميم. فانظر إلى الأطعمة والأشربة، مهما سجلوا الناس وعذبوا الناس فلا بد أن يطعموهم وأن يسقوهم، وإلا النتيجة هي الموت والخلاص من هذا العذاب. أما في النار تعذيب رهيب بالطعام والشراب، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هكذا يكون الأمر، ويكون المقارنة، ويكون التصور بين عذاب الله. فاجعل عذاب الله ثقيلا في قلبك، وإلا فالفشل والرسوب، وإلا فالفشل والسقوط في الفتنة. والله العظيم إما أن تتصور عذاب الله، وإما أن الفتن ستجتاحك إن لم تكن قد اجتاحتك بالفعل. يلزمك أن تتصور ليل نهار عذاب الله وتعذيب الله عز وجل، وما الذي سيفعله يوم القيامة. وإلا بل ادارك علمهم في الآخرة، يتحول إلى شك، بل هم في شك منها، ويتحول الشك إلى العمى الكامل في القلب والبصيرة، بل هم منها عمون. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، والأذى تنوع كما بينته في الدرس الماضي، جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهنا نتوقف قليلا عند بعض النصوص في مسألة الفتنة وكيف المخرج منها، والسورة بالكامل حول هذه القضية. لكن حتى نفهم معنى قوله تعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله، فلا إله إلا الله. انظر إلى حديث أبي هريرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينصحنا حتى إذا امتحنا وابتلينا بفتنة الناس لا نجعلها كعذاب الله. طب نعمل ايه طيب حتى لا نكون مثل هؤلاء الذين انطبقت عليهم الآية جعل فتنة الناس كعذاب الله؟ حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. خاصة أحدكم الموت، أمر العامة يعني كما قيل فيها أقوال على الأقل يوم القيامة، يعني اهتم بنفسك وبشؤون نفسك، الموت ويوم القيامة ماذا تفعل. وهذا الذي نصحت نفسي وإياكم به، التصور عذاب الله عز وجل، وتصور سكرات الموت، والسكرة الوحيدة كضربة 1000 سيف مجتمعة، سكرة الوحيدة من سكرات الموت، من الذي سينجو منها؟ وضمة القبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد المعاد رضي الله عنه الذي اهتز العرش لموته. ضمة القبر الشديدة الرهيبة، عليك أن تتصور ذلك وأن تبكي على خطيئتك، لأنك لم تضمن نجاتك عند الله عز وجل. وفي الحديث الآخر بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم. ينبغي الاجتهاد في الأعمال الصالحات، لأننا نعيش عصر الفتن. ده الفتن لسه مش هتيجي، ده هي موجودة وكعبلة ناس كتير قوي، والتهمت الكثيرين. ايه الحل؟ الأعمال الصالحات، ده أسهل وأسرع حل. الصلاة لوقتها، الصوم بشروطه وبحقيقته ليس عن الطعام والشراب فقط، الاكثار من النوافل في الصلوات وفي الصوم، والزكاة، والاكثار من الصدقات، الاكثار من ذكر الله، الاكثار من تصور عذاب الله، الاكثار من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإكثار من الصبر على الأذى، على أذى الآخرين، وهكذا الإكثار من الحضور في المساجد ومن حضور دروس العلم، وهكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات، هذا هو الاستعداد لكي يصلين، يعني الاستعداد للفتن ايه؟ الصلاة، يعني ساعة تاريخه، كما قال ساعة تاريخه، يعني الفتن هو النبع صمراء من الشيء الكثير. فسارع الى اهل بيته من يوقظ، قبل ان يوقظ الامة، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، يعني من يوقظ امهات المؤمنين لكي يصلين بالاسحار، لكي يصلين بالليل، هذا هو العمل. انما الناس الذين فتنوا كاهل الزمان او كاحالنا الا ما رحم الله، هم فتنوا فالمسألة عندهم ايه؟ مع الصلاة بعد مش بيصلي ويقبل يده باطنا وظاهرا، بطنا وظهرا، فلا حول ولا قوة الا بالله، كما قال دق يا مزيكة. لان النبي عليه الصلاة والسلام خايف لما علم او اعلمه الله بان الفتنة انزل منها الكثير، قال: من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كاسية هنا ولكنها فضيحة يوم الدين، عارية في الآخرة. ولذلك تأويلات كثيرة، والوقت طبعا يمر سراعا ولا أستطيع التفصيل، إنما الهدف هو المبادرة بالأعمال الصالحة. ينبغي أن تغذي قلبك ليتقوى قلبك، أن تغذيه بالأعمال الصالحة هذه، وأن تعالجه من أخلاطه كما يعالج البدن من أخلاطه لو تناول السموم. فينبغي أن تعالج قلبك من الأخلاط المترتبة على الذنوب والسيئات. هذا هو الذي ينبغي يا أخي الكريم مع مسألة القلب والاستغفار والتعلم ودعاء الله عز وجل. اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوب على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اهتم بأمر قلبك، بتصور العذاب، بالأعمال الصالحات، بالذكر، بطلب العلم. اهتم بقلبك حتى تستطيع أن تتجنب به الفتن. فإذا فرض عليك استحملت الأذى وصبرت لله عز وجل. واستعن بالله ولا تعجز، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تقوى الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، التقوى والتوكل. كل هذا استعدادات لكي نستطيع النجاة من هذه الفتن ومن زمن الفتن. ومن الاستعدادات أيضا ومن التحصن الواجب أيضا العلم بالفتن ومواردها والمخرج منها. كيف تكون الفتن؟ كيف ستكون الفتن؟ كيف تأتي الفتن؟ كيف نتعامل معها؟ كيف نخرج منها؟ فلا إله إلا الله. انظر ما على سبيل المثال، الفتنة في آخر الزمان ستشتد، لكنها الآن شديدة جدا أيضا. فلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من فتنة الدجال، هذا ينفعنا جدا الآن كما سنرى على شيء من هذا النحو. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ده في حديث حذيفة بن أسيد، ده رواه الحاكم وذكر الحافظ والفتح ورفعه الراوي، فقال: إنه يخرج الدجال في نقص من الدنيا على الفقراء وخفة من الدين. يا الله، واحد عنده نقص في الدنيا وما فيش دين إلا قليل جدا، كيف يواجه فتنة الدجال المسكين ده وخفة من الدين؟ طب يقول لك يتعاون مع قبيلته، يستعين بأهل، وسوء ذات البين، فيرد الدجال يعني كل من هل وتطوى له الأرض. أما في حديث أبو هريرة ذا عند ابن حبان بإسناد صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس كما هو الآن وفرقة، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض 40 يوما، وهكذا. ده يعرفنا الرسول عليه السلام بالفتنة الشديدة في آخر الزمان. وفي حديث حذيفة عشان كيف نتعامل مع فتنة الشهيد ونعمل ايه؟ خلي بالك ما هو دي بقى اشد الفتن الدجال اشرس الفتن. طب نتعامل معه. طب نحن الان في فتنة شهيدة جدا تقترب فتنة الدجال وقريبة الشبه فتنة الدجال، فكيف نخرج منها وكيف نتعامل معها؟ استفد من كلام النبوة ما يتعلق بالدجال. يقول الرسول عليه السلام في حديث حذيفة: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. في رواية شعيب ابن صفوان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد. يعني الدجال دي الفتنة بقى على أشدها، تظهر الفتن للناس كامرأة راقصة، وتظهر على أنها هواء مكيف، وعلى أنها السعادة والهناء والترف والنعيم، وحدث ولا حرج، وحقيقتها نار في الدنيا قبل الآخرة، وأظنكم لا تجهلون هذا. ومن أعرض عن الذكر فإن له معيشة ضنكا. فمهما كانت الفتن هذه فحقيقتها نار في الدنيا والله قبل الآخرة. ليه؟ لأنها تغطي القلب، فلا يشعر القلب بالحياة الطيبة، فإن له معيشة ضنكا علاوة على ما يحدث له في الآخرة. إذن الفتن دي التي نحن فيها الآن ظاهرها ماء أبيض وحقيقتها نار تأجج. فسبحان الله العظيم، وتهديد الظلمة وأذى الناس وأذى المجرمين ظاهره نار تحرق، والمسلمون يؤذون في كل مكان في الكرة الأرضية الآن، حدث ولا حرج، وفي زمن فتن، وحقيقة هذا الأذى ماء بارد. والله العظيم لماذا هو ماء بارد؟ ومن طاف في سجون العالم، في العالم كله، فوجد فيها مؤمنا حقا لعلم مدى سعادته. إنه محبوس مسجون، إنه يعذب، إنه يهان، إنه منع حيلة بينه وبين ابنته أو طفلته أو امرأته، لكن له قلبا امتلأ بالحياة الطيبة، يبكي لله، يخشع لله، يشعر بالقرب العجيب العجيب العجيب بينه وبين الله، وهذا هو قمة السعادة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ده يبقى دي نار وجنة. طيب طب ونار الدجال وجنة الدجال ليست موضوعنا الآن، إنما بعضهم قال إنه كالساحر يخيل الشيء للناس الشيء بعكسه، أو قالوا يجعل الله ماءه نارا فعلا حقيقة، وهذا هو الراجح، ويجعل الله ناره ماء باردا، وهذا هو الراجح. ومن الناس من قال بغير هذا، بغير أن الرحمة والنعمة يرمز لها بالجنة، وأن المنحة والشقاء يرمز له بالنار، فيبقى الدجال معه هذه النعمة وهذه الرحمة ظاهرا، وحقيقتها النار في الآخرة، يقول أمرها إلى النار. ولكني شرحت لكم ما نعانيه الآن، وهو الذي ينبغي أن يصير الموقف إليه. فتن دي شديدة، هي إن كانت تعذيبا، إن كانت منعا من المال، إن كانت منعا من الوظائف والجاه والترقي والرئاسة والوجاهة، إن كانت تطريدا وتشريدا، فهي ظاهرها نار تحرق وحقيقتها ماء بارد للمؤمن الحق. ولذلك سنرى نصائح الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. في حديث السفينة عند أحمد الطبراني يقول: معه وديان، أحدهما جنة والآخر نار. طيب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بذلك فليستعن بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما. وفي رواية أبي مالك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن أدركه أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب. أدي نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أن أحدنا عاش إلى أن يأتي الدجال ماذا عليه أن يفعل؟ أول شيء أن يستعين بالله، لأن فتنته شديدة، أن يستعين بالله، وبعد ذلك أن يغمض عينيه لكي يتشجع على أن يضع رأسه في نار الدجال، فإنها جنة حقيقية بفضل الله عز وجل. قياسا على هذا ينبغي أن نصبر على أذى الناس، وأن نتابع أمر النبي العظيم عليه السلام، وأن لا نخالف أمره بحال من الأحوال. أيها الناس، فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله. شيء عجيب طبعا، إذا تابعنا هذه الروايات عن الرسول عليه الصلاة والسلام سنرى منها الشيء الكثير، لكني أختصر على ما ذكرناه. ثم الابتعاد عن الشبهات والفتن، فلا أضع نفسي فيها إلا أن تفرض علي، وأسيء الظن بنفسي أني لو تعرضت الفتنة فلست مكافئا لها، ولست يعني بالذي يستطيع أن يجتازها بنجاح وأن يمر فيها دون أن تلتهم. في حديث عمرو بن حسين يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. الإنسان يبتعد عن الفتن ما استطاع، بس بالضوابط الشرعية. فوالله إن الرجل لا يأتي الدجال وهو يحسب أنه مؤمن، يقول لك أنا يهمني دجال مين، ما راح أشوف بيعمل إيه، أوعى كده. فيتبعه أو فيتبعه مما يبعث من الشبهات. يعني الإنسان يقول أنا مؤمن، دجال مين، وراح يستطلع الخبر. فعندما يستطلع الخبر إذا به يتابع الدجال. إذا المؤمن في الفتن الشديدة لا يعرض نفسه للفتن إلا أن تفرض عليه، فالاستعانة بالله كما بينت، والاستعداد بالقلب القوي بالعمل الصالح. وفي حديث أبي سعيد أيضا: يوشك أو يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، مواقع المطر. هو ده يفر بدينه، يعني منين؟ من الفتن. فده الصبر على الأذى والثبات على الحق مع التوكل، مع التوكل، كما قال الرسول: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمون. هذا العالم البطل الذي أخذ كلام الرسول عليه السلام فواجه به الدجال، كذب عينيه، لا يتأول، هو أخذ كلام الرسول بالنص عليه الصلاة والسلام. خلي بالك، فما الذي يكون من شأن هذا العالم المؤمن الذي يخرج من المدينة لهذا الدجال؟ في صحيح مسلم الحديث فيقول: أنت المسيح الكذاب. هذا المؤمن يقول الدجال: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، بالمنشار يعني، من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم قم، فيستوي قائما. قال له، ثم يقول له الدجال: يعني أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. انظر، يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. لماذا؟ لأنه يتبع بقى، يعني أنت شققت نصفين، ومشى الرجل وقال قم فقمت، احياء الموتى واحياء موتى مدنت، وذقت الموت ثم اوقظت وقم فاستويت قائما. يقول: انا ربك. وهذا العالم الذي يأخذ كلام الرسول عليه السلام ولا يلتفت الى هذا الواقع، بل يطبق كلام النبي حرفيا عليه السلام، عندئذ يكون الامر ايه؟ ولا يسلط عليه الدجال بعد ذلك بحال من الأحوال. لا إله إلا الله، دي أيضا موعظة نستعملها في هذه الفتن. تتبع أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتستعين بالله: وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وسبيلنا هو سبيل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. النساء مثلا، فتنة النساء، حدث ولا حرج، فتنة النساء هذه، والإنسان كثيرا جدا يفر من دوشة زوجته أو زن العيال، يا الله على فتنة النساء بقى، يوم يفر من الدوشة والأذى والغم إلى إيه؟ إلى عذاب الله، إلى موافقة المرأة فيما تريد، إلى أن يصبح ديوسا فيتعذب في الدنيا قبل الآخرة. الله، طب ليه؟ لا لا لا، المؤمن لو تصور عذاب الله ما أطاع امرأته في معصية أبدا، ولا أطاع والديه في معصية. فهكذا يكون الأمر أيها الناس. في حديث ابن عمر عند أحمد يقول رسول الله السلام: فيكون أكثر من يخرج إليه النساء رجل لا يرجع إلى دائما الدجال يعني لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته، فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، أي إلى الدجال. رجل مؤمن يعني الذي يعرف، ولك الزوجة طيب مش أنت بيعمل إيه؟ والدجال طبعا معه فتن كثيرة وأشياء كثيرة، ولكن يكفينا هذا القدر فيما يتعلق بقوله تعالى: جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا ذكرنا السحرة فنذكر ماشطة ابنات فرعون. فرأى ابن عباس، وده يعني رواه أحمد رضي الله عنهما، وده عن الرسول عليه السلام، والحديث صحيح لغيره كما حققه بعضهم وإن كان ضعفه بعضهم أيضا. لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها يا جبريل؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرة المشط يعني من يديها، فقالت: بسم الله. فقال لها قالت لها ابنة فرعون: أبي، تسمي أبي الله؟ يا سلام، قالت لها: إيه أبي؟ قالت: لا، أبوك ده مين؟ ولكن ربي وربك الله ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرته، أخبرت فرعون يعني، فدعاها فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحملت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله. قال: يا أمه، قال: يا أمه، اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. أظن يعني هذه الحادثة تكفي جدا في شرح الآية: جعل فتنة الناس كعذاب الله. آل فرعون أشد ما يكون من التعذيب، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ورأينا ماذا فعل السحرة، ورأينا ماذا فعلت ماشطة ابنة فرعون، وكيف أنطق الله رضيعها على هذا النحو كما رأينا أصحاب الأخدود. فكيف يأتي رجل من الناس يقول: آمنت بالله، ففي أول أذى يصيبه من فتنة الناس يجعل فتنة الناس كعذاب الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. الفتن كثيرة. ما ذئبان، في حديث كعب بن مالك عند أحمد وغيره، ما ذئبان جائعان أرسلت في زريبة بأفسد لها، زريبة غنم، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني ذئب في أول الزريبة وذئب في آخر الزريبة، وهجم الذئبان على الغنم. الذئب يكون شرسا جدا عند الجوع، يقتل هذه ويفتك بهذه ويقطع هذه ويمزع هذه وبعدين يبتدي يأكل، فالذئبان يتعاونان. كذلك أنت يا أخي الكريم أمامك ذئبان شرسان شديدان جدا، هما إيه؟ حبك للفلوس وحبك للجاه والمنزلة والوجاهة أمام الناس. هذا هو الأمر أيها الناس. ما ذئبان جائعات. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل لنا الفتن إزاي؟ فتنة المال. طب المال يعني إيه؟ ما هو الناس يؤذونك، يؤذونك بحرمانك من المال، هذه فتنة. طب والوجاهة؟ يؤذونك بإزاي؟ بإهانتك أمام الناس. ولك هبعزق كرامتك او بمنعك من الوظيفة او بتستطيع الاهانة عليك وعلى اولادك وعلى امرأتك ولا تستطيع حماية اولادك ولا تستطيع حماية امرأتك وهكذا. طب ما هي دي كل ده راجع الى ايه؟ الى فتنة المال وفتنة الجاه وفتنة النساء. فلا اله الا الله، اللهم مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابي هريرة في البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ المال، يعني منه من المال، امن الحلال ام من الحرام. يعني الانسان لا يبالي الوظيفة دي حلال ولا حرام، المحل ده التجارة دي حلال ولا حرام، الظروف دي والشغل الفريجية بينه وبين الناس حلال ولا حرام، ولا يهمه ولا يعنيه. هذا هو الزمان، هذا هو الزمان. فالفتن حدث ولا حرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، الإخوة الأعزاء، انظر إلى وصف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى ويتكلم عن أزمان الفتن، يقول: تذهب عقول أكثر ذلك الزمان. هو وظيفة العقل إيه؟ ما خاصة العقل؟ معرفة الحق والعمل به، هو ده خاصة العقل، هو ده خاصة العقل ومهمة العقل ووظيفة العقل. فإذا ذهبت عقول أكثر هذا الزمان فماذا نفعل؟ هل توافق الناس بعد ان انهاروا وانهزموا وسحقتهم الفتن؟ تقول هعمل ايه؟ ازاي انا مع الناس؟ سيلوا بلدنا، انا هعمل ايه بقى؟ انا هغير بقى عن الناس؟ طب ما هو ده جعل فتنة الناس كايه؟ كعذاب الله. كل اللي يقول لك انا هعمل ايه بقى؟ انا مع الناس، ما الناس كلها كده يا عم، هو ده اللي ينطبق عليه قوله تعالى بالضبط: جعل فتنة الناس كعذاب الله. مع انه يقول امنت بالله ويصلي ويصوم والعمرة ودق يا مزيك، هعبر ازاي بالانفعال الشديد جدا من حال المسلمين في هذا الزمان؟ فلا حول ولا قوة الا بالله، تذهب عقول اكثر ذلك الزمان. وعند ابن ابي شيبة من حديث حذيفة ايضا، بل حذيفة هو الذي قال: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، انما الفتنة اذا اشتبه عليك الحق والباطل، انما الفتنة اذا اشتبه عليك الحق والباطل. ثم نأتي إلى أشياء من معاني هذه الآيات التي ذكرناها: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. يعني مع الريجة، إذا التيار الإسلامي انتصر وانتشر يقول أنا ما كنت معاكم، شو تصلي معاك وصوم معاك، ما أنا معاك، وقلبه في شيء آخر وأشياء أخرى، ويقول لك على السنية جبتولنا الفقر، ده من يوم شفناك واحنا اتنحسنا ومع ذلك بيصلي وعامل لي انه مصلي. يا الله! ولئن جاء نصر من ربك، لكن من على مين الكلام ده؟ يروج على مين الكلام ده؟ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين، اي من انفسهم. فكلامك هذا لا يروج على الله عز وجل، وإنما يروج عليك وحدك، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وغرهم في دينهم، غرهم هم في دينهم هم ما كانوا يفترون. هم كيف يحدث هذا؟ بعقوبة من الله عز وجل. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. انظر بقى هنا، أولا هو توكيد، ولا يعلمن، هذا توكيد يتضمن الترغيب والترهيب، لأنه يتضمن الجزاء على الإيمان والعقوبات على النفاق، يتضمن عذاب الله اللي فيها جعل فتنة الناس كعذاب الله دنيا وآخرة. يبقى ده ترهيب وترغيب. يبقى ولا يعلمن الله الذين آمنوا، أدي أول شيء. تاني شيء بعدها ذك قال الذين آمنوا وقال المنافقين، والمراد هو معرفة ما في قلوب المنافقين الذين يظهرون غير ما يبطنون، هذا المراد بالدرجة الأولى. ثالثا لم يقل ولا يعلمن الله المؤمنين، بل قال ولا يعلمن الله الذين آمنوا، ولما جاء للمنافقين ذكرهم بالألف واللام باسم الفاعل وليعلمن الله المنافقين. إن الإيمان يثبت عند الله وهو الرحمن الرحيم بأشياء بسيطة جدا، أن تقول آمنت باللسان وأن تصدق وأن تحاول، إنك بإذن الله عند الله مؤمن، والله يأخذ منك هذا ويتقبله ويثبتك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فتزداد إيمانا، تزداد إيمانا بعد إيمان، وإيمانا على إيمان، ونورا على نور. يبقى الذين آمنوا بالفعل الماضي هكذا، يعني أي شيء من قولك آمنت، ومن صدقك في قولك آمنت، ومن توجهك إلى الله عز وجل، ومن الاستعانة بالله، ومن دفع بعض مالك، ومن بيان الصدق، الله سيعلم ذلك. وليعلمن وقليل من ذلك يثبت لك الإيمان عند الله، والله بعد ذلك هو الذي يرفع درجاتك ويعلي إيمانك. وهذا هو المراد، وليعلمن الله الذين آمنوا. أما في النفاق فالله لا يؤاخذ الرجل على أول ما يصدر منه من النفاق، بل يتركه مرة ومرتين ومرات ومرات ومرات إلى أن يرسخ في النفاق، وإلى أن يترسخ النفاق في قلبه، وعندئذ تأتي أو هذه الآيات وليعلمن المنافقين. فانظر إلى رحمة الله. كذلك في سورة التوبة، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. انظر، الذين صدقوا ولو بموقف واحد. هو النبي صلى الله عليه وسلم شاف ايه؟ موقف واحد هيشوف، لما أذنت لهم. وهذا عند الله يكون سببا في مواقف اخرى، الحسنة سبب في حسنات، هو دي سنة ربانية، تعمل حسنة ربنا يوفقك في حسنات اخرى، يطلع جنيه ربنا يوفقك في 2 جنيه او 10 جنيه او 1000 جنيه، وتصير من المتصدقين والمتصدقات. اي نعم، وده من فضل الله عز وجل. ولذلك حتى تعمل يتبين لك الذين صدقوا بالبينة، يتبين بالبينة. تعفو عنهم ليه؟ والكاذب هقول لك طب مش جاي بقى، مش رايح معاك، سيفتضح امره حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين باسم الفاعل. والكاذب باسم الفاعل يدل على الرسوخ، اما الفعل الماضي يقول لك ايه؟ مثلا انا ضربت فلان مرة، فعل الضرب مرة، انما انا ضارب ده مرات ومرات، ده صفة الضرب المصدر ثابت عند هذا الفاعل. فانظر الى الفرق بين الذكر بالفعل وباسم الفاعل، خصوصا ان كان معرفا بالالف واللام، وتعلم الكاذبين. وفي سورة العنكبوت، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهنا يقول، وفي سورة آل عمران أيضا، وليعلم المؤمنين، وما أصابك يوم الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، بس دي على خلاف ما نحن فيه الآن. ليه؟ ذكر الإيمان بالألف واللام، وليعلم الذين نافقوا. يا الله، ما الفرق؟ لا ده فرق كبير بقى، دي غزوة أحد وهم كلهم آمنوا وقالوا آمنا، ولكن البلاء كبير ودرجة عالية من البلاء في غزة أحد، هذا هو الأمر. فاللي حيثبت في هذا البلاء، وقد أشيع أن النبي قد مات عليه الصلاة والسلام، هذا هو المؤمن. وليعلم المؤمنين باسم الفاعل والألف واللام، مش ويعلم الذين آمنوا، لا، هذه درجات بقى عليا، المؤمنين درجات عالية جدا، غير لما يقول الذين آمنوا. وليعلم الذين نافقوا، يعني الذين كانوا مؤمنين إيمانا مجملا أو كانوا مسلمين، فبهذه الظروف أحدثوا نفاقا، لما جاء الابتلاء الشديد أحدثوا نفاقا جديدا، فقال وليعلم الذين نافقوا. انظر إلى الفرق. أما هنا، وليعلمن الله الذين أمنوا وليعلمن المنافقين. فلا إله إلا الله في دقة هذا القرآن العظيم وفي بلاغة هذا القرآن العظيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هذه هي الفتنة الثالثة. الفتنة الأولى فتنة الأهل والأحبة، فتنة الوالدين أو فتنة الأهل والأحبة والأقارب متمثلة في الوالدين الكافرين الفاجرين المشركين العاصيين المجرمين، انت مطالب ببرهما ومع ذلك هما يجاهدانك على ان تشرك بالله ما ليس لك به علم. وتعرفون ما مر. الفتنة الثانية فتنة الناس، وذكرنا لكم طرفا منها. الفتنة الثالثة الاساسية فتنة علماء السوء او فتنة الاغواء والاغراء، ولنا فيها حديث ان شاء الله. فتنة الاغواء والاغراء الشديد. وقال الذين كفروا بعد ان ضغطوا على المسلمين في مكة، للذين امنوا ضغطوا عليهم بفتنتهم بتعذيبهم بايذائهم بانواع الاذى بالتهجم على اموالهم بالتهجم على نسائهم بعد ان فعلوا كل شيء، فلم يفلحوا لانهم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. فعملوا ايه بقى؟ المكر بقى، بالمكر الليل والنهار، اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. المكر بقى، فماذا فعلوا؟ قالوا اتبعوا سبيلنا، خليكم معانا وما تخافش، ولنحمل خطاياكم. لم يقولوا وسنحمل خطاياكم، ولم يقولوا اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم. يعني يبقى ده كأنه ايه؟ يعني شرط وجواب، شرط اسلوب، شرط بقى، شرط وجواب. لكن هنا الله عز وجل يقول ولنحمل خطاياكم بصيغة الامر لانفسهم. انظر، يعني لم يقل عز وجل اتبعوا سبيلنا وسنحمل خطاياكم، او اتبعوا سبيلنا فنحمل خطاياك، لكنه قال اتبعوا سبيلنا ولنحمل. يصدرون الامر لانفسهم، وهذا اكد الاساليب، اكد من صيغة الخبر ومن صيغة الشرط وجزائه. فلا اله الا الله ولنحمل خطاياكم، يعني ولنحمل. يأمرون انفسهم ليؤكدوا للمؤمنين دعكم من محمد عليه الصلاة والسلام وكونوا معنا، ومية مية احنا شارين عنكم. ايه يعني ولنحمل خطاياكم؟ على طريقة العرب وعلى طريقة سادات العرب، كانوا اذا شفعوا شفعوا، واذا تحملوا حملوا. يعني كلمته ما تتناش، انا احمي فلانا، فلان في جواري في حمايتي، خلاص هو لا يخدر به ولا يخونه عند كلامه. هكذا سادات العرب. فقل ولنحمل، نأمر انفسنا بذلك، فنتحمل عنكم ان وجد القيامة وان وجد الساعة وان وجد العذاب، نحمل عنكم هذا ولنحمل خطاياكم بهذا الاسلوب العجيب المؤكد. فرد الله عليهم ذلك فقال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. يعني لن يحملوا. ليه؟ انهم لكاذبون. لماذا؟ لانهم اولا لا يؤمنون باليوم الاخر. ما فيش، هو يؤمن بالقيامة؟ ما كانش ده حصل، يبقى كيف يحملون خطايا هم لا يؤمنون اصلا بيوم الحساب عليهم؟ يبقى هم كاذبون. ثانيا، هم يأمرون انفسهم ولنحمل خطاياكم، ويؤكدون ويؤكدون انهم سيحملون التبعة عن المؤمنين. خلي بالك، وهم يعني يتصورون هذا، لكنهم لم يتصوروا عذاب الله عز وجل، لانهم ساعة العذاب يفر المرء من من؟ من المؤمنين، ده من اخيه وامه وابيه والعيلة وشلة الانس وفصيلته التي تؤويه، لانه لا ساعة العذاب. لا، وذلك انهم لكاذبون، ولم يقل وانهم لكاذبون، لا لا لا، بغير حرف العطف، لكي تعلم بلاغة القرآن، انهم لكاذبون. لماذا؟ انهم لو جاء يوم القيامة فإن يستطيع أحدهم أن يتحمل مثقال ذرة عن أبيه وعن أمه وعن أخته وعمته وأهله، فكيف يتحمل على المؤمنين؟ ثم لا، هو لا يؤمن أصلا باليوم الآخر. ثم التبعة الفردية، هذه سنة ربانية عند الله عز وجل، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. هذه آيات واضحات. يبقى نفى الله أن يحملوا شيئا من تبعة الكفر عن غيرهم، أن يخففوا عن غيرهم أو أن يحملوا العذاب عن غيرهم، نفى الله ذلك. ثم أثبت أنهم سيحملون كل شيء بغير أن ينقص ذلك أو ينقص ذلك من عذاب الذين أضلوهم شيئا، لأنهم أضلوا الكثير، أضلوا كثيرا وافتروا الكثير وفعلوا الكثير، ولا يحملن أثقالهم في الكفر والشرك والصد عن سبيل الله وأثقالا مع أثقالهم، أثقال من أضلوهم. لأن السيئة الذي دل على سيئة فله سيئة مثلها، والذي دل على الخير فله الخير مثله. ولحو هذا كلام معروف لا أطيل الكلام فيه، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أيها الناس، أختم هذه الخطبة، وسنتم إن شاء الله الأسبوع المقبل الحديث عن فتنة علماء السوء، أختمها بهذا الحديث، وإن كان حققه بعضهم بأنه ضعيف جدا لأن فيه راويا يعني متهم، لكن اسمع إلى هذه المعاني. والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية وغيره، خرجه ابن أبي عاصم في السنة، لكن اسمع إلى هذا الحديث. يقول، وده يعني عن أبي إدريس الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر بن الخطاب قال: أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله وإن إليه راجعون. أتاني جبريل آنفا فقال: إن الله وإن إليه راجعون. فقلت: إن الله وإن إليه راجعون، فمما ذلك يا جبريل؟ فقال: إن أمتك مفتتنة بعدك من دهر غير كثير. فقلت: فتنة كفر أو فتنة ضلال؟ فقال: كل سيكون. فقلت: ومن أين وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: فبكتاب الله يفتنون، وذلك من قبل أمرائهم وقرائهم. أو أطعنا سادتنا وكبراءنا من قبل أمرائهم وقرائهم، يعني الأمراء والعلماء، علماء السوء يعني، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيظلمون حقوقهم ولا يعطونها، يظلمون حقوقهم ولا يعطونها، فيقتتلوا ويفتتنوا ويتبع القراء أهواء الأمراء. وانظر إلى علماء السوء في الأرض الآن ماذا يفعلون مع الأمراء، ويتبع القراء أهواء الأمراء فيمدونهم في الغي ولا يقصرون. قلت: كيف يسلم من يسلم منهم؟ قال: بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوا تركوه، فلا إله إلا الله. فتنة علماء السوء نتكلم عنها إن شاء الله في درس المقبل، ثم ندخل في القصص ونتابع آيات السورة. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم الذي نحن بصدده كوسيلة إلى الله عز وجل، والله يتقبل منا، وقد يجعلها الله لك دلالة على صدقك فتظل إلى أن تلقاه مع الصادقين، وقد تكتب مع الصادقين بهذه الصدقة، وفضل الله واسع جدا. ثانيا أيها الإخوة، كتاب مذكرة مهمة جدا اسمه الرقية الشرعية، هو موجود خارج المسجد. الرقية الشرعية مهمة، كثير جدا من الناس يشكو من السحر، يشكو من الحسد، يشكو من أمور عجيبة في البيت، يشكو من حوادث تحدث له ولأبنائه، والحسد رهيب رهيب، الفتن حدث ولا حرج، والسحر وتسليط الجن والكفار يقومون بأعمال السحر وأعمال تسليط الشياطين، فماذا نفعل؟ والله عالج نفسك بنفسك. كيف تعالج نفسك يا أخي الكريم؟ كتاب حسن المسلم، وكم وزعناه على سنوات، فظهر كتيب بقروش كتاب اسمه الرقية الشرعية. ينبغي أن تلتزم ليل نهار بهذه الأذكار وبهذه الرقية الشرعية. يا أخي الكريم، اهتم بأمر نفسك وبأمر أبنائك. كثير جدا من الأبناء يعني يجاهدونك، وأمرهم قد شق عليك في مسألة هدايتهم بسبب الحسد والأمور المعفرطة كما يقال، وكما في تعبير الناس، ولكن علم متعفرطين متشيطنين. طب فين الرقية الشرعية؟ الحمد لله هذا الكتاب كتاب عظيم ومحقق، كتيب صغير جدا كحسن المسلم تماما، تحمله في جيب، ينبغي أن تحفظ النصوص فيه وأن تستعملها، وبإذن الله الله يكفيك الشرور بهذا فالله المستعان عباد الله يتوجه إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي أبناءنا واهدي نساءنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم سدد رميهم وتول أمرهم وتول بناتهم وتول نساءهم وتول شيوخهم وتول أمهاتهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، شتت رمي الروس بعيدا عنهم. اللهم عليك بالروس الملاعين، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا في هؤلاء الخنازير يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوم نحس مستمر، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أوقف الدماء في عروق أئمتهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك من وقف بين المسلمين وبين عون إخوانهم في الشيشان وفي جبهة تحرير مورو وفي فلسطين وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. رحمك اللهم بالموحدين، رحمك اللهم بالموحدين، بالمجاهدين، بالمبتلين في سبيلك يا رب العالمين. فك أسراهم، فرج كروبهم، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. بفضل الله عز وجل عسى الذي نقوم هنا بتيسير الأمر على الناس في الصندرة المخصصة لهذه الأشياء، وانت عارف سعره الكيلو بستة جنيهات او بخمسة جنيهات ونصف، والبرطمان ده بربان قرش، طبعا هتقول لي سعر ما معقول يكون عسل بالشكل ده، والتجار طبعا زعلهم والارزاق على الله، فجعل بعضهم يشيع انه مغشوش وبتاع. فقمنا بتحليل في معام وزارة الصحة، الورق مختوم معاي، وتحليل في المركز قوي البحوث، هنعلق الكلام ده كله في الاستندارة ان شاء الله مرتين في جهتين في حتة مكانين اتنين، تقريبا كلهم اجمعوا على انه موافق للمواصفات، واللي قام بتحليل الكلام قال انه فوق العسل المطابق للمواصفات، يعني عدى المرحلة دي كمان، يعني تقريبا لا يوجد عسل مثيل لهذا العسل الموجود بفضل الله عز وجل. يعني يقول لك يقتل ميكروب كذا اللي بيعمل التهاب الرئوي، ده في المركز قال بحوث، يعني بتكلف كثيرا الاختبار ده، وبيقتل الميكروب بتاع الجهاز الهضمي وفتحة الشرج، وبعدين لم يقتل البكتيريا اللي القولون اللي بتعمل التخمر، هذا عسل طبيعي بفضل الله عز وجل. فالإخوة اللي عليهم أن يتقوا الله يقولك غشوا عسل مغشوش، مغشوش إزاي؟ ومن غير التحاليل دي الإخوة عندهم خبراء، يعني في ناس خبراء بالتذوق والشم يعرف بالضبط العسل ده متغذي ولا لا، ويتغذى إزاي ومغشوش إزاي لما هو عسل تقريبا أسود اسمه عسل أعشاب، بيأكل حبة البركة والحلبة والشمر والكراوية واليانسون وشيء من السدر، بعض شجر السدر، فده بفضل الله عز وجل. لا يعني وسيظل متأثرا طوال العام، يعني حتى الهجوم عليه والتوزيع مش الآن، يعني بيتم انت عارف على طول بفضل الله عز وجل. فيعني التجار نحن لم نؤذين في شيء، والرزق بيد الله عز وجل، إنما ده من باب التيسير على المسلم. فعلى كل تجر أن يتقي ربه، ما يقولش بقى العسل مغشوش، مغشوش إيه بس بتاعه، بقول لك ما في عسل زيه في مصر تقريبا، والعملية بقى بالأختام وشعار الجمهورية كما يقال وبالتحاليل، وموجودة ولجنة من أربعة من الإخوة هنا معروفون ومعلومون، وحضر هم اللي خدوا العينة بنفسهم وحلوها بنفسهم وجابوا النتيجة بنفسهم، أربعة إخوة، يعني مش بننصب، ننصب وبعدين ننصب على إيه؟ وفي حد بيكسب؟ المسجد ما بيكسبش من ليم من العسل ده، ولا أي واحد فيه، ولا المسجد نفسه، بنعملها خدنا صدقة لك أنت، انما بقى هنقول ايه بس هو الزمن كده اهل الزمان كده. فالله المستعان نرجو الانصراف بعيدا عن ارباك المرور بالطريق العام. بارك الله فيكم. كيلو برطمان بستة، البرطمان باربعين قرش الواحد، وجملة انت تشتري بستين قرش برطمان ده، هم اللي يعرف خمسة ونص بقى بستة جنيه، ده مش بيع، ده موجود هنا حاجة لله يعني. لا مش بعد، انت هتيجي بعد الظهر وبعدين بيستمر. هم يقولك بقى عشان اللي قاعدين في المسجد دول شغلين 24 ساعة، الادارة اللي في المسجد دي خلاص كادت انها تحط صابع العشرين من كسة المجهود. حتى لما بيجي يرفع الكراتين واحد يقول لك الله وانا ارفع معاكم ليه، ما تشيلوا انتم، واحد ناخد فلوس منك، اللي بيشتغل بياخد فلوس، ده كله عمل لله، مش عايزين نتعلم ازاي يبقى العمل لله. الله المستعان. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.